الإجابة الصحيحة هي ب. يتكون هيكل الطوق المطاطي من طبقات من الخيوط الفولاذية متقاطعة ومتراكبة ومضمنة بمادة مطاطية. ينسحق الطوق المطاطي ويتغير شكله بصفة ملحوظة عند كل دورة للعجلة، وذلك عندما يكون منفوخا أقل من اللازم. في هذه الحالة يسخن المطاط بصفة غير عادية وينجر عنه انفلاق الطوق وتفتت المطاط.